كلمت المتصل لي بيقول لي ان في جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي امارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح عدسه جديده، فجاره فتح عدسه جديده، فجاءه جاره يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وتجيب الرصيد منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجار، التجار اللي هي بتفرق، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجار، التجار اللي هي بتفرق. واحد له 30 سنه خبره في شراء البضاعه وكيفيه تسويقها، وده لسه يا دوبك ايه فتح المحل. فجاب التفصيل بيقول يعني انا معك ان انا لو ضليت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحه يبقى حرام علي. انا لم اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده يعني اداء مثلا في امر النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحة. تنصح من؟ تنصح الأمير، تنصح الإمام، تنصح أمة المسلمين، تنصح لله ولرسوله، ثم تنصح لأمة المسلمين، ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح وسائل، لكن مش متحمل المسألة دي. فإنت لما تكلمك كل أخي أبرر قياد الله عز وجل، وإنت ربما ترجع، لكن ترزق، فترزق وترزق، ترزق في نفس الوقت، يعني تفضل مصيبة، فاللي انت هتصرفه هنا هتصرفه هنا. فانت ممكن من تفضلك على اخيك يوم يخليك المكسب ويحوش عنك المصيبة، اذا انت كسبت هو ده المكسب، لكن هيخليك تكسب كتير وياخدها في مصيبة اخرى، اذا انت كانك انت بتشتغل للحكومة، يعني ما دخل شيء جيد، كل شيء تقدر تصرفه على غيرك، ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليك، والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النفق، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس، الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبه مواطن الزلل ان يضحكوا عليه لمده سنه، يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا ضاع بيتك، ضاع مش ماشيه، الكلام ده هو، يبقى انت كانك انت اعطيته مالا، يبقى اعطاؤك النص من باب النفقه، انفق انفق عليه. وقارون لما جمع قوم موسى المسك الصلحاء قال لقارون واحسن كما احسن الله اليك، وهي المساله بس. فانت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك ان انت تكتم النصيحه عن رجل استشار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك ان تكون من وثق فيه، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو لميزه النظر الى القرن الاول ورجال القرن الاول، لما أرسل غلامه يشتري فرس اللحم، والتجارة شطارة، وكل ما تخسر وتضحك على البائع يبقى أنت جدع، هم يجعلوها أبيع علامة، إذا استطعت مثلا شيء أبو عشرة تجيبه بثلاثة يبقى أنت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبه، إنما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام أخيه، فأرسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس ب300 درهم. وجاء بالفرس وصاحب الفرس إلى جرير ينقله الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أفرح، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير كما الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فمرأته في اليوم ذلك فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، فبيقول للمشتري اشتري كام؟ اشتري كام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 صعبتني؟ يا 25 يا بلاش. ما عندوش أي فكرة عن الأرقام، ممكن يكون البائع أخرق مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكي تترسل هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل، فربما كان هذا البائع مثل هذا، وانت احيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحك عليه تزعل وتنزل مع الولد للبيع، كيف تضحك على هذا الولد رغم ان البائع الرجل لما يعني باع له وضحك عليه كان هو مبسوط انه ضحك على الولد الصغير. فتحط نفسك مكان لا ترضى بالغضب ابدا، فلماذا رضيتهم على الباقين؟ ليس هذا من الكيان. ليس اول ما جاء الرجل الغلام وصاحب الفرس وجرير رضي الله عنه نظر الى الفرس وجزاه تحت اكثر من ذلك، قال للغلام بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة درهم. قال له يا صاحب الفرس فرسك يسوى خمسمائة. قال بعتك حلال عليك. قال يسوى ثمانمائة. رجل شهادة. قال بعتك، فانا اعطاه ثمانمائة. الغلام لا يصدق المنظر والكلام اللي بيسمعه. فلما انصرف صاحب الفرس فالغلام يراجع جديد يقول ما ايه ما هذا الذي ارى؟ فقال له يا بني إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فليس جرير ممن يحض البيعة بخمسمائة درهم. يحض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم هي الفرق، ثلاثمائة درهم من ثمانية خمسمائة درهم. يحض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، ليس هذا الجيل الفريد هو الذي يفعل ذلك. فالله عز وجل يبارك، الله عز وجل يبارك. الإنسان لابد أن يتحرك في الديانة، إنما بعرف السوق الخفيف لا ينبغي للمسلم النريل أن يتردى فيه. جاء رجل من صاحب خبرة وقال والله أستنصحك في فعل كذا وكذا وكذا. أقول نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، إنك إن فعلت كذا أو شفت بكذا وكذا وإذا عملت كذا نلت كذا وكذا. ثم هذه واجهة طيبة لأهل الديانة، يعني كم يخسر الإنسان إذا كان له هذا السم. وجاء رجل يستنصحه فغشه، فاكتشف فيما بعد أنه الرجل غش. يفقد الثقة في أهل الديانة جميعا، يقول كل زي بعض، ده فلان الفلان اللي ده نقلت له هو طب ياخدش منها، ورجل كل ما يجي الأذان ومن الجبل بتاعه قالب لي اليقظة المحل مغلق للصلاة، يقول هذا روح يصلي أو راح في الصف. ده يا أخي الرسول بيقول الدين المعمم، الرسول قالش كده، وهذا ليس بحديث. لكن هو يقول لك الدين المعامل، يقول لك يصلي ويصوم وبتاع. ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قيل له امراه تصلي ويصوم تلقي جيرانها قال هي في النار. هذا الحديث صحيح، ويستدل باحاديث كثيره على ان هذا الرجل لا يسلو في ميزان الدين شيئا وان اعطى لحيته. يبدا بقى يعني نظرته لاهل الديانه او لاهل اللحى اللي هي واخدين سمت الديانه يبدا ينزل شيئا فشيئا. وكتب ايه؟ لا والله حجب عنه هذه الخبره، لم يحجب عنه ما قدره الله له من ذلك. فيأتيه رزقه، المفروض الإنسان يتحرك بهذه الديانة. فهذه كنا هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. السلف الأول رضي الله عنهم نفذوا تعاليم هذا الدين بمنتهى النبل، بمنتهى النبل، يعني حتى في الأحكام البسيطة كانوا ينفذونها ويعلمونها، لأنهم تلقوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أوفياء لتعاليمه. فشفت حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه لما طلبنا منه النفقة، فالناس جلوس على باب البيت ولم يأذن لأحد. جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فجاء عمر فاستأذن فأذن له، فقال عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعلان وأن يضحكه يدخل عليه السرور. فقال رسول الله لو رأيت بنت خارجة لامرأته يعني تطلب مني النفقة لوجأت عنقها أكثر على طول أكثر أدب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن يطلبن مني النفقة زوجات. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجع عنقها، وقام عمر إلى حفصة ليجع عنقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فخيرها، قال إني أستشيرك في أمر لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، ويخيرها ما بين أن يطلقها ويسرحها السراح الجميل ويعطيها ما تريد من النفقة أو يبقيها زوجة له على ما هو عليه ليس عندهما. فقالت يا رسول الله في مثل هذا تخيرني؟ أستشير أبوي فيك؟ لا والله لا أستشير أبوي فيك، بل أختار الله ورسوله الدار الآخرة. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أزواجك بما قلت. ليش؟ تريد هي أن تنفرد بهذه المبادرة، لأنهن إذا علمنا أنها اختارت الله ورسوله بدون استشارة أبويها سيقولن نفس الكلام بل نختار الله ورسوله الدار الآخرة. إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت؟ فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا ولكن أرسلني معلما ميسرا. شوف على ذلك لماذا نعسر عليهم؟ برضو حيسألوا ماذا قالت عائشة؟ تقول لها لهن قالت كذا وكذا وكذا. هم كمان لن يكونوا أقل من عائشة برضو سيقول نفس الكلام إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا إنما أرسلني معلما ميسرا. فتصرف عليه صلى الله عليه وسلم بحجم رسالته وحجم نبله. فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام رأوه لمسوه بأيديه. كل هذه المعاملات لمسوها بأيديه. لذلك كان فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس ثم الصحابة. الآية مخصوصة الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا. ومن سار على نهجهم يدخل لأنه تبع لهم. إذا الآية كلها له. حتى لو دخل غيرهم بالتبعية فهم الأخر. إذا هذه الآية خاصة بهذا الجيل كنتم خير أمة أخرجت الناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج أكثر من امرأة وهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى قام هي عطست فحمدت الله فشمتها وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطس فلم يحمد الله فلم يشمته فالولد زعل بيشم الضر الأم ولا يشمتني فاشتكى لأمه ألا تصوري عطست شمتها ولا عطست ولا عطست. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف شمتها ولم تشمت ولدي؟ فقال لها إنها حمدت الله وهو لم يحمده. قالت له أصبت ده فين النساء اللي هم على هذا الفكر والإنذار؟ قالت له أصبت. كل الرجال والنساء تتعلمين متربيين. رسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله فإذا عطست يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وانا لم اسمع مثلا لا اشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته وعطس اخر فلم يحمد الله فلم يشمته فقال الرسول شمت هذا ولم يشمته؟ قال انه حمد الله وانت لم تحمده. فنشوف في هذا الموقف مش المره عندها لازم الخصومه برضه لازم تطلع الحق عليه ولازم برضه مفيش فايده وانت قصدك تتفضلها وانت قصدك مش عارف ايه ومش عارف وتقعد تستحلو موال طويل عريض. لا مجرد ما قال له ده هذا الرجل مخالف للسنة فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة فقالت له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت. وطبعا أحسنت أفضل من أصبت يعني أصبت وجدت هذا معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشتينا إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. أنت لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. شوف كلمة ذاق دي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من كلامه الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. طول عمره ساخط. ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه. فطول عمره ساخط وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ هنا أنا هو لا يقدرني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% ويكسر مشكل جدا. ليه أنا حصل تعيش كل ما أعمل حاجة في الأثناء بطوش؟ ليه؟ عنده أسئلة دائمة ولا جواب. معترض بصفة دائمة. يجب الشرط على طول. بسبب إيه؟ هذا ليه؟ هذه النقل المستمر. لكن الواحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل انا لعلي مثلا لو مشيت في الطريق ده وقفت كان حصل لي حاجه ده انا احمد ربنا ان انا ما كملتش ويرجع مرتبط ومسرور ان انا كملت النقاش يبقى طالع مبسوط واعتبر ان كان في مصيبه محققه وربنا نجاني. خلاص لماذا لا نتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. فتشوف الانسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له يقول هو ده الظن بربي إنه لا يخذلني ولا يسلمني لا يذلني مثلا إذا العبد إذا لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش ليه ساخط الثقة دائما؟ لأن الحكمة محجوبة، الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها أن الإنسان إذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل بدأ من أتحاسب ذنوبه كما تحدث ورق الشجر. فما هو رجل مثلا نجلت عليه المصيبة مش عارف هل ده ابتلاء عذاب أشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نعمة، أعطاه مالا، أعطاه ولدا، أعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمة دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي مقدمة العز أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وريحه أكثر في الآخرة؟ مش حد حاسس. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضه استدراج وممكن تكون منح، مش حد حاسس. يبقى اللي يطلعك من المطب هو إحسان الظن بالله أنه لا يقدر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فأنت لا لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي بالله ربا ده معنى من معاني، ما هو الجن مش حاجة تنفكر إيدك، ومع ذلك أن نقلت هذه المعاني إلى باب إيه المحسوسات عشان يحصل لك تطور، يحصل عندك تطور. كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فبالهدى بالشرك ولا الضلال بالشرك، لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بتتاجر ودقت حلاوة النفس ودقت طعم الخسارة. فتقول أنت بقى لما تنقل المعنى ده هو إلى الحس الذي مارسته أنت يحصل عندك تطور. فهذه معنى كلمة ذاق، جاب كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما أنت معتقد أنه لا يقدر لك إلا الخير ما دمت مستقيما على أمره تبارك وتعالى يبقى خلاص. ده انت يا اخي لما تكون معاك قضيه عويصه وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط البطن البسيطه فيك نام، بس بتتحرك في الدنيا بمجتهد انا تقول لا القضيه اصلا في ايد امين، خلاص اطمئنيت 100% ان الراجل ده سلكاوي لن تخسر ارضا ما دمت معه. فقال اذا رضيت به ربا فعلا لما الخلق؟ الان ليش؟ إن أنت لو تجاوزت بقى الحتة دي إنك أنت لا تعترض أضمن لك أن تذوق، أضمن لك أن تذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فلا تفضل قوانين الأرض عليه، ولو كان القانون الوضعي سيأتيك بحقك والتزامك بالشرع سيغير عليك حقك التزم بالشرع واليضع. هي دي بقى المفاضلة. أنا لو مشيت بقوانين أهل الأرض هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقي. فالتزم بالشرع واليدع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يبقى نجاتك في الالتزام بأمر الله عز وجل وإن كان فيه وإن كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين فاستقم كما أمر ومن ساد معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول إن المنطوق المفهوم هو مخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لو قلت لا تأكرم ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام، من تكشيرة الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاتقم كما أمرت ومن تاب معك، كيف انتشار الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، شوف المسائل في غاية الوضوء، لا تطغوا. إذن طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النقطة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان، فاستقم كما أمر، لم يقل ومن معه، إنما قال ومن ساد معه. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائمة، أنت كل يوم في معارك، أنت مش واخد بالك. كل يوم لك عدة معارك مع الشياطين، بيغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مضطر مرة تطلع مهزوم مرة. عارف مثلا صفات المسجد مثلا، انت راح تصلي فواحد بينادي على بيعة معينة او على بضاعة معينة، انت بتدور عليه، وليكن مثلا انبوب الدجاج وما فيش انابيب وبتاع، وبينادي وزحمة وبالشتا ما فيش انابيب وبتاع، هو خلاص الاقامة ستقامه، يوم تايد الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعة عشان يجيب الايه يجيب الانبوب، ويجي بقى الايه الجماعة راحت منه وما عادش حد من الجماعة الاولى موجود يصليها الوقت. اهي دي معركة هجم فيها العقل امام الشيطان، طلع خاسر من معركة غلب. اهو الانسان كل يوم بيدخل عدة معارك مع الشياطين، يغلب مرة ويغلب مرة، اذا انت كل يوم في معركة. فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عين استخفاف، لا يمكن يفعل هذا الا رجل تدين، تدين لهذا. ولكم انتصروا ليه؟ ما تسمعش عن السخائن الموجودة في القرون التي أتت بعدهم أبدا، لا تسمع عن لا عشر سخين عندهم ولا إطلاق، ولا تسمع عن هذه الأشياء أبدا. النجالة والحسة وهذه المعاني لا يمكن تجدها عند أبدا عند القرن الأول أبدا، ولا الغسل ولا الخيانة ولا الكلام ده ممكن تجده عند القرن ده أبدا. ليه؟ لأنه كان يتدين في الحب في الله. وإنت يعني لو قرأت مثلا في كتب السنن والصحاح وقاع الصحابة مع بعض غضبهم، مثلا أبو بكر مع عمر الخطاب، مع عمر الخطاب، ودول أشهر اثنين بيحبوا بعض في العقل في الدنيا. لما تذكر الأخوة في الله أخوة حقة، وكل واحد عارف للثاني قدر، اعرف قدر أخيك يعرف لك قدره. وإحنا بنقول بقى اللي بيوجب وجبها، يعني أنت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس، مثل أخ ضعفة. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت يطلع شرير، ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ الناس، حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر وبعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين كلموه، فهو يعني راح يقول له يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عن سرابه، ومات ابو بكر وهو عن سرابه، ايه ابو بكر عشان يرضى عليه، مات أبو بكر وهو عنك راض. فأني عمر يقول له إيه؟ قال أما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من الله به علي، وأما ما ذكرت من رضا أبي بكر علي فذلك من الله به علي. برضه يعني رضا أبي بكر عليه هو بيعتبره من الله عز وجل، وأما ما تراه من جزعي فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيوم يعرف. وبعدين في صفحة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيه أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ فيوم بقى ايه شوف بقى الخصومات بتاعتها، خصومات كثيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة او اقل من الساعات. قال ابن ابي مليكة ساد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر يعني اختصموا. فالمهم حصل بينهم شجار شد، فالمهم ايه يعني ابو بكر قال لعمر اغفرني، وكان ابو بكر رضي الله عنه فيه حدة، كان فيه حدة يعني اللي خلى عمر الخطاب في تصفيق بن ساعدة يقعد يوظف في الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش. قال كنت أداري منه بعض الحد، أبو بكر عنده حدة كان خايف هو زعلان كده يوم إيه أي كلمة كده تخلينا ننزل في بعض، فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم إن شاء الله. طالما إنك أنت محضر مش هتتنرفز، ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع وموصل لمبة ووادي عبقر كله شياطين، وادي عبقر عمال تبكي عليه الإيه الوحي وبتاع، هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش اي حراره. ليه؟ لان صاحب بيكتبها هو عمال يقرا. ونبشركم بالرخاء في هذا العام، ابشروا. لو كتب ولا عارف حاجه ولا بيحس بحاجه، واحد ثاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب يقول لك انا قاعد يوصف كل الليل في الخطاب علشان ايه؟ الموقف حساس والاثار الهجين مختلفين وممكن تنشر حرب بينهم، فلما انا اقول كلام كده ايه مجهده مش هنفعك. لكن عمر الصديق كان على طول ايه؟ من دماغه على لسانه، وهو اصلا عنده حده، فخايف بقى الحده تدركه ويقول كلمه نزل في بعض. هو عمر الخطاب كان ايه قصده؟ قال فلما اردت ان اتكلم قال على رسلك قال فكرهت أن أغضبه. قال عمر فوالله ما ترك كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أفضل منه. وهي قال كلام جميل أنتم الأمراء أنتم الوزراء ونحن الأمراء المهم. وبعدين في الآخر قال إيه وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر بن الخطاب. قال لم أسرح من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حدة. المهم احتل حاطط شد بينهم. فأبو بكر قال له إيه قال له إيه قال له لا أغفر لك. وأمام عمر زعلان وإيه ومشي وترك المسجد. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة ده بيقول له اغفر لي قال له لا أغفر لك. طب الصديق مات دلوقتي يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما يغفر له. فعمال يدور على مين على الرسول كان عايز يقول وقته علشان يقول له عمل كده كده حلم او الترفيه او اي حاجه. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جاي ابو بكر ايه كما قلت لكم كان محتج وجاي شايل هدومه مشمرها وماشي الجدي. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما شافه من بعيد قال اما صاحبكم فقد غامر دخل في مغامره ايه شد حصلت. فجاء أبو بكر الصديق سلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له اغفر لي فأبى. فقال أغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر نعم ليه اللي اغفر لي ما تغلوش فندم. فذهب يبحث عن أبي بكر راح له البيت ما لاقوش. قعد يدور عليه وفي الآخر إيه عرف إن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقصد المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء عمر فتح في مكانة عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم بس مش لاقي أبي بكر. أول ما جاء عمر وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وشه تلوى غير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي شدد. وقال أبو بكر صدق وحرمتموني وواسالي بمالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها إلى أن مات. شوف الانتكار فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلاص ما أوذي أبو بكر أبدا. حتى الحديث الصحيح أن رجلا أغضب أبا بكر فقام رجل بسفيه قال ألا أقتله؟ ومجاع أبو بكر الصديق قال له لا ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نقتل اللي جعله هو رسول عليه الصلاة والسلام إنما أي وقت كان لا. شوف الجلالة فلما شوف بقى النطق المعاملة شوف الأخوة الله كيف كانت قول ايه يعمل الناس قد بينك وبين اخيك مشاكل. طبعا عايز استطرح القضايا اللي بينك وبينك. شوف انتم متفقين في كام قضيه ومختلفين في كام قضيه. هتلاقيك متفق معاك 99,830,000 مع الاعتذار لنتيجه الانتخابات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحج تختلف عليه 5%، 5%، 1%، 10%، 20%، لكن متفق 80%. فيبقى 80% ما يخلوهوش اخوك في الله و20% يخلوه عدوك مش هقول في الله. يعني 20% يطلعوك منه و 80% ما يخلوكش معاه. ده يدل على ايه؟ على ان ما فيش 80% اصلا، هي ال 20 بس فقط. لان المساله اللي بهذه الحسبه كان 80% يغلبك. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. لان العيب لما يتعد يبقى قليل، انما الكثير اللي ما يتعدش. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. طالما عدتها تبقى قليلة إن شاء الله تكون ألف، إن شاء الله تكون 2000. طالما عدتها تبقى قليلة، إنما الكثير هو الذي لا يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مش هتعرف تعدها أصلا لأنها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العدد. فيا جماعة إحنا بنوصي أن أنفسنا وإياكم بالرجوع إلى مذهب القرن الأول. ترى فيه النبل، ترى فيه الجلالة، ترى فيه الإسلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ووعدنا إذا التزمنا به أن نذوق طعم الإيمان قبل أن نلقى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله.